هذا الباب الجديد عنوانه ايش؟ ما جاء فيما يخاف من اللسان. يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث. من ايش؟ من وقاه الله. ما قالش من اتقى. ما قالش من حفظ. كأن الوقاية منحة من الله سبحانه للعبد. حقا لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة الا بالله. من وقاه الله. وهناك احاديث اخرى كما في حديث معاذ واجكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. وسؤال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ اي الصلوات الخمس على اوقاتها؟ قال لا ونعمة الصلوات. هل هو الصوم بعد صوم رمضان؟ قال نعم الصوم ولكن لا. أهو الصدقة بعد الزكاة يا رسول الله؟ قال نعمة الزكاة ولكن لا. قال ما هو أفضل الأعمال يا رسول الله؟ إذا قد ليست في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ما في أي شيء. قال فأخرج صلى الله عليه وسلم لسانه ووضع أصبعه عليه وقال كف عنك هذا. يعني كف اللسان افضل من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن كل ذلك. هذا الحديث او هذا الباب اقتصر مالك فيه على هذا الاصل. ولعله جامع واف بالغرض الا بعض جزئيات. من وقاه الله. وقاه بمعنى جعل بينه وبينه وقاية. اتقوا النار ولو بيش بشق تمر. اجعلوها وقاية بينكم. لان من وقاه اصل اوتقاه. والتقوى تقول اوتقى ات. فقلبت الواو تاء وادغمت التاء في التاء فقال اتقى. واصلها من الوقاية. والبيت المشهور عندكم. القائل سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يعني جعلت يدها وقاية بيننا وبينك. وهذا الحديث صريح. اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمر. من وقاه الله. اذا تلجأ الى ربك حتى يكون هو الذي يقيك ويعينك على تلك المهمة. من وقاه الله شر. ايه؟ اثنين. ينبس. سبحان الله. من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. الولوج اكثر من الدخول. كأنه دخل وتمعن هناك داخل. ولج. ولج بكسر اللام وبفتحها ناحية لغوية. ولج الجنة. اذا كل انسان يريد ان يعرف ما هما هاتان اللتان يقيهما الله للانسان. وهنا الرواية تأتي. فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا. والرواية هنا ألا تخبرنا. فروايتان. رواية بلا الناهية لا تخبرنا لا تخبرنا. ورواية بالعرض كما هنا ألا تخبرنا. أي لنعلم ذلك. ويقول العلماء في الروايتين لا تخبرنا وهي أكثر الروايات. يقول ابن عبد البر وغيره لعل قائل ذلك ينتظر ان نفكر فيهما لعلنا نستنبطهما ونعلم المراد من ذلك قبل ان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يذكر رواية اخرى يقول لعله كان من المنافقين ولا يريد ان يخبر رسول الله بذلك ويتركهم على ما هم عليه. ولكن اعتقد كلا الروايات او كلا التفسيرين فيه نظر. والاقرب للسياق ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل او لما اخبر من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة. معلوم ان عند رسول الله ان كل من يسمع ذلك يريد ان يعرف ما هما هاتان الخصلتان حتى يتوقع كل مستمع ليلج الجنة. فالذي اقرب للسياق وللمعنى هو ألا تخبرنا بالعرض والتحبيب والطلب، يعني أخبرنا يا رسول الله. هنا في رواية يحيى: فسكت وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، وبعد أن سكت عاد مرة أخرى وقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة. يبقى كم هذه؟ بنتين. فقام الرجل وقال نفس المقالة الأولى: لا تخبرنا أو ألا تخبرنا يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال مثل مقالته الأولى: من وقاه الله شر اثنتين. وبلا مدى خمس مرات، وبعض روايات الموطأ ثلاث مرات، يكفي ثلاثة وزيادة. حينما يقولها كلمتان يقولها صلى الله عليه وسلم ويسكت عنهم ولم يخبرهم، ايش يصير في نفوسهم؟ تحتمل نفوسهم وتتطلع وتنتظر يعني لو ان انسان همس همسة الكل يسمعها، لانهم ينتظرون الجواب ومعرفة مفتاح الجنة، معرفة ما يلجون به الجنة. اذا يكرر عليهم صلى الله عليه وسلم، والرجل يعيد مقالته ولم يجبه صلى الله عليه وسلم. وفي الأخيرة سواء كانت الخامسة أو الرابعة أو الثالثة على بعض الروايات، أقل الروايات أعادها ثلاث مرات، وأخيرا قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه ورجليه دخل ولج الجنة. ويعيدها مرتين ثلاثة: من وقاه الله شر اثنتين ما بين لحييه ورجليه ولج الجنة، من وقاه الله شر اثنتين ما بين لحييه ورجليه ولج الجنة. السؤال أورده خمس مرات والإجابة يوردها ثلاث مرات، ليش هذا كله؟ يدل على أي شيء يا إخوان؟ على عظم خطر هذا الموضوع. واذا تأملنا الى هاتين الخصلتين، ما هما اللحيان او اللحيين؟ قالوا هما العظمان اللذان في الفك الاسفل من الفم ينبت عليهما الاسنان، وهما المتحركان عند الاكل وعند الكلام، ومنه سميت اللحية الشعر الذي ينبت على هذين اللحيين. فما نبت على الخد او نبت على الحلق فليس من اللحية. ومن هنا قالوا: ما الذي بين لحييه؟ ايش اللي باللحيين؟ لسانه وبس اللسان، ولا مجموع الفم بما فيه؟ لاحتمال الامرين يأتي مالك بعد هذا بالاثر الذي يأتي عن الصديق ليبين المراد، ولكن العلماء يقولون ما بين اللحيين الفم وما فيه. فيشمل ايش؟ يشمل كلام اللسان من سب او من غيبة او من نميمة او من كذب او من شهادة زور، او كل هذه ما يتكلم به اللسان. ويشمل ايضا ما يسترد به بفمه، فيشمل اكل الحرام وشرب الحرام، فيشمل اكل السرقة واكل الاختلاس واكل الربا، ويشمل ايضا شرب الخمر وكل محرمات. فكل ما يلج من طريق الفم وهو ما بين اللحيين من قول باللسان او تناول الطعام، وما بين رجليه ايش؟ ها؟ سرواله؟ على الفرد؟ الفرد. اذا في هاتين الكلمتين ما الذي بقي من الكبائر او من الذنوب؟ يقول العلماء ان هاتين الكلمتين حملت كل ابواب الكبائر. وهنا يبحث العلماء ما وراء هاتين الخصلتين، وما هي الكبائر؟ هل هناك كبائر عن غير طريق اللحيين والرجلين؟ قالوا نعم. اذا جئنا الى الكبائر في الكلام، الا حديث متعددة، وحديث ابن عباس سبع، وبعض يقول تسع، وبعض يقول هي الى السبعين اقرب من السبع، ويعدد ابن عبد البر عدة مسائل ربما وصلت الى 16 او 19 او اكثر من ذلك. والاحاديث جاءت سبع اتقوا الموبقات السبع او سبع الموبقات الكبائر التسع، وذكروا اشياء لا يخرج عن ما بين اللحيين والرجلين الا مدة اليد، البطش، القتل، ما عدا ذلك داخل تحت الخصلتين. الشرك بالله عياذا بالله، كلمة الكفر يقوله، يمتنع عن قول لا اله الا الله، شهادة الزور، الكذب. ولذا جاء صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ست اضمن لكم الجنة، اضمنوا ايش؟ ست اضمن لكم الجنة. اعادها عدة مرات فقال ابو يرس انا اضمنها، ما هي؟ قال اذا حدثتم فاصدقوا، واذا وعدتم فاوفوا، واذا اؤتمنتم فادوا، وغضوا البصر، واحفظوا الفرج، وكفوا ايديكم. يعني كفة اليد هي اللي جاءت هن. ولو قال قائل السرقة عمل اليد، القتل عمل اليد، فيمكن الانسان ان يقول يصرف لاي شيء، ماذا سيفعل بالمسروق؟ اما ان يكون طعاما ياكله، او شاة يذبح او ياكلها، او شيء غير ماكول فيبيعه هو وايش؟ وياكل ثمنه كما شاء عن بني اسرائيل. لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحم، جملوه اذابوه فجملوه فباعوه واكلوا ثمنه. هم اكلوا ثمنه الدراهم والدنانير؟ لا، اشتروا بها طعاما فاكلوا، فاكلوا ثمن المحرم. وهكذا يسرق بيده، بل في الحوض المسروق هذا حيث ودي هنية، ما هو متحمل على ما يكون مشقة السرقة من اجل ان يهدي. والشخص اللي يسرق مال الناس يقوم يهدي الجنة، واذا اغتصب مال واذا فعل. طيب اذا السرقة والربا كل شيء داخل فيما يتعلق ايضا ما بين لحييه، لان مرجع المسروق ومرجع رأس المال الزائد عن رأس المال مرجعه الى الاكل مباشرة او بواسطة، حتى لو كان ثوب لبس. الله سبحانه وتعالى عبر عن اتلاف مال اليتيم بالاكل، الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم، انهم يأكلون في بطونهم ايش؟ نارا وسخا. لو ان انسانا اخذ ثوب يتيم ولبسه وما اكله، ولكن اتلفه. ولذا يقول الاصوليون القياس في معنى الاصل، او القياس في معنى بمعنى النص، وهو القياس بنفي الفارق. والقياس بنفي الفارق ان تكون عدة امور تستوي في النتيجة وننفي الفرق بين انواعها. فهنا مال اليتيم يجب ان يحفظ، فاذا انسان اكله في فمه اتلفه، انسان احرقه بالنار اتلفه، انسان اغرقه في البحر اتلفه، كل ذلك يعبر عنه بانه اكل مال اليتيم. ولكن اختص الاكل بالتعبير لانه اكثر واخف انواع التعدي. اذا السرقة والربا والاختلاس وكل ما يتعلق بالاموال داخل فيما بين لحييه في الاكل، بقي القتل. طيب القتل ما هو من الكبائر؟ قالوا من الكبائر. هل يدخل في هذين؟ قالوا من بعيد جدا ومن باب الاولوي. اذا كان سيعف عن كلمة كذب، يعف عن شهادة زور، يعف عن غيبة اخيه لا يغتابه ولا يمس عرضه، فكيف يستبيح دماه؟ اذا كان سيحفظ عرضه، يكف عنه لسانه، فكيف يبطش بيده؟ فيقولون من باب اولى ان يترك القتل، لانه ترك ان يمسه في عرضه بلسانه، فكيف يبيح لنفسه ان يمسه بيده في سنانه ويقتل السكو دمه؟ لا. اذا ما ذكره صلى الله عليه وسلم هنا ما بين لحييه ورجليه اضمن له ورج الجنة، لان في هذا التعبير كف عن جميع المحارم. وبقي عندنا سؤال الشاطر فيكم يفكر فيه. غض النظر. يقول الاخ غض النظر ما هو داخل في هذين. ايش تقولوا عندكم جاوب ولا لا؟ صفر على طول لما كنتوا تجاوبوا. غض البصر داخل في هذا ولا لا؟ ما هو داخل. كل المؤمنين ايش؟ يغض ويحفظ. ما بين غض البصر والفرج الا النظر بريد السنة ولا لا؟ ان الله قد كتب على كل انسان حظه من الزنا. فالعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يزني وزناه التشقي، والفرد يصدق ذلك او يكذبه. يبقى داخله في هذا ولا لا؟ داخله. لا نعم. الايه؟ الاذن. ايه الاذن وقت العين مساء وهو اعمى ما يبصر. قال يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. دخل في هذا ايضا. كف اذنك عن ان تتسمع اغاني ولا حديث صغير ولا حديث لين. اخضعنا بالقول ايش؟ هذا طريق هذا. نعم. الحديث يتناول مواضيع ايجابية ولا سلبية؟ يا جماعة. الحديث يقول من وقاه الله شر. وقاه بان يفعل ولا ان يترك؟ ان يترك. هذا هو السلب. الحديث يتناول افعال ولا دروق؟ دروق. وهذه الشريعة كلها دروق حتى يدخل الجنة بمجرد الدروق. طيب ايش بك علينا؟ الافعال. الصلاة فين؟ الصيام فين؟ الزكاة فين؟ الحج فين؟ كل هذه الافعال الايجابية فين راحت؟ يعني لو كف عن اللسان وكف ما بين لحييه وبين رجليه ولم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولا في الجنة. طيب هذا اللي باقي عليه. اذا الحديث يتناول ما يجب على الانسان ان يتقي ان يجتنب. ولم يتعرض الحديث الى ما يجب عليه ان يفعل. فالذين يقولون الحديث لم يتعرض الى الواجبات نقول الحديث لم يأتي سياقا للواجبات، انما جاء تحذيرا من المكروهات. وعلى هذا يتفق العلماء. من وقاه الله شر اثنين ما بين لحييه ورجليه وكان مؤديا الواجبات عليه ولج الجنة. فهمنا يا جماعة ولا لا؟ يبقى تمت المسألة ولا لا؟ تمت. لما كان في اللفظ الاول ما بين ايش؟ لحييه. ويحتمل ولو 20% ان المراد بهذا اللسان فقط، او اللسان مع الطعام وعموم الفم. يأتي مالك وكما سبق ان اشر بان مالك رحمه الله صنيعه في هذا الكتاب يشرح كتابه بكتابه. لوجود الاحتمال في مدلول بين لحييه، اهو للسان فقط او للفم معه، اهو للكلام فقط او لتناول الحرارة.